يضلل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان الله. Thank you. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى Yeah.